الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما مراد الأصوليين بالتعريف بالرسم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المقصود بالتعريف بالرسم أي التعريف بالحد الجامع المانع الذي يجمع كل أجزاء المعرف فلا يفوت شيء من أجزائه ولا يدخل معه ما ليس من أجزائه، وهو مقابل للتعريف بالمثال. فإن العلماء يعرفون الشيء بضرب مثال له تارة، ويعرفونه بالحد الجامع المانع المسمى بالرسم تارة أخرى. وذلك كقول الله تبارك وتعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. فإنك لو نظرت إلى تعريفات السلف للجبت والطاغوت لوجدتهم أنهم عرفوها بضرب المثال ليس بالحد الجامع المانع. فمنهم من قال: كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، ومنهم من قال: السحر، ومنهم من قال: الشيطان. وكل هذه الأقوال صحيحة لأنها من باب التعريف بضرب المثال. وكذلك قول الله عز وجل في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فمنهم من عرفه بأنه طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عرفه بأنه طريق القرآن، ومنهم من عرفه بأنه طريق أبي بكر وعمر، ومنهم من قال هو الإسلام، وغير ذلك من الأقوال. وكلها صحيحة لأن كل واحد من المعرفين لهذه اللفظة عرفها بضرب مثال يدخل تحت عموم لفظها. وأكثر تعريفات السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين في التفسير وغيره من فنون العلم إنما كان على طريق التعريف بضرب المثال، وهو أبسط في الفهم. ولكن لما جاء الأصوليون تعمقوا في مسائل التعريف، لا سيما لما دخل الفلاسفة والمتكلمون في التعريفات وحدود الألفاظ الأصولية، تعمقوا في قضية التعريف حتى دوخوا من يقرأ كتبهم. فيريدون التعريف، ثم يريدون عليه الاعتراضات، ثم يريدون على الاعتراضات أجوبة، ثم يريدون على الأجوبة اعتراضات أخرى، وهكذا حتى يدوخ الإنسان وهو يقرأ صفحات كثيرة في تعريف واحد. فطريقة السلف في مسألة التعريفات أسلم وأدخل في الفهم وأبعد عن الالتباس وكثرة الملل، فإن الكلام خيره ما قل ودل. فالتعريف بالرسم المقصود به التعريف بالحد الجامع المانع، وليس عليه عمل السلف رحمهم الله، وإنما السلف على تعريف الأشياء بأمثلتها. ومثال التعريف بالرسم كقولهم: الأمر هو طلب الفعل ممن هو دونه، أو بعضهم قال: طلب الفعل على جهة الاستعلاء. فهذا تعريف عسير. لكن ما رأيك لو قلنا بأن الأمر هو كقوله: اسجدوا لآدم، فعرفنا الأمر بضرب مثال له لفهم الناس. لكن طلب الأمر ممن هو دونه على جهة الاستعلاء هذا شيء عسير. وكذلك قولهم في القياس: هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. لكن لو أننا قلنا مثلا: القياس كإلحاق الذرة بالبر بجامع الكيل في كل، لفهم الناس. فإذا دائما التعريف بالمثال هو الأصح، وهو الأفضل، وهو الأدخل في الفهم، وهو الذي جرى عليه السلف رحمهم الله كما تراه في التفسير وغيره. وأما المتكلمون ومن تابعهم في مثل هذه التعريفات والحدود فإنهم يعرفونها بالرسم الجامع المانع الذي يجمع كل أفراد المعرف فلا يخرج شيء منها ولا يدخل فيه ما ليس منه، والله أعلم.